السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقف الحديث بنا عند الحديث المردود بعد أن تم الحديث بشيء من التفصيل عن الحديث المقبول. والمقبول كما تقدم معنا يندرج تحته نوعان: النوع الأول الصحيح، والثاني الحسن. وآخر ما تم الحديث عنه هو مسألة زيادة الثقات، وكذلك أيضا ما يتعلق بمختلف أو ما يتعلق بفقه الحديث فيما إذا وجد نوع من التعارض. اليوم ننطلق إلى القسم الثاني من أقسام النخبة، وهو الكلام على الحديث المردود. فالمؤلف رحمه الله يقول: ثم المردود. ثم هذه أتت عطفا على ما تقدم من الكلام على الحديث المقبول، فبين لنا المؤلف رحمه الله واختصر أن المردود لا يخلو رده من أحد سببين فقط لا يخرج عنهما: إما أن يكون مردودا بسبب سقط في الإسناد، وإما أن يكون مردودا بسبب طعن في الراوي. وأيضا من المهم هنا أيها الأفاضل أن نستحضر تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح. فتذكرون أنه تقدم معنا هو ما رواه عدل ضابط عن مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. فإذا دققنا في هذين السببين السقط والطعن، وجدنا أننا فقدنا كم شرط في الحديث الصحيح؟ شرطان، أو فقدنا شرطين. الشرط الأول ما هو؟ الاتصال، والثاني العدالة، والثاني العدالة. وعلى هذا يمكن أن نقول إذا جعلنا أو اعتبرنا تعريف الحديث الصحيح هو العمود الفقري لعلم المصطلح، فإنه كلما ذهب شرط أو أكثر نتج عنه نوع أو أكثر. كلما ذهب شرط من شروط الحديث الصحيح نتج عندنا نوع أو أكثر، وإذا ذهب شرطان نتج عندنا نوعان، وهكذا. وربما إذا ذهب شرط واحد نتج عنه عدة أنواع كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الآن من كلام الحافظ رحمه الله نعرف أن الخبر المردود له سببان وعلاقة ذلك بالحديث الصحيح. فقال رحمه الله: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق، والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فالمعضل، وإلا فالمنقطع. لاحظوا الآن الخريطة هنا تلخص لنا مواضع السقط وأسبابه. هنا بدأ بالنوع الأول، بدأ بالنوع الأول، فبين لنا أن السقط في الإسناد لا يخلو من ثلاثة مواضع أبدا. لو فتشت ولففت على كل كتب المصطلح وحتى تطبيقات الأئمة وجدت أن الإسناد إنما يقع السقط فيه إما من أول الإسناد أو من آخره أو في إيش؟ وسطه أو أثنائه يعني. قال: فالأول الذي يبتدأ الانقطاع فيه من الأساس هذا الذي يسمى المعلق، وصورته أو سبب تسميته بالمعلق، ويقال إن أول من أدرك أطلقه الدارقطني، سببه واضح. يعني الآن تأملوا هذه الثريا التي فوق رؤوسكم. مبتغى الإمام حينما يخرج حديثا أو أثرا عن صحابي أو أثرا عن تابعي إنما غايته أن يصل من عنده أو بإسناده إلى الغاية بسند متصل، أليس كذلك؟ ها. فإذا وجد بينه وبين من علقه انقطاع، بينه وبين من سقط من أول الإسناد، شعرنا كان هناك إيش؟ شيء معلق يحتاج إلى إيش؟ إلى وصل. هذه هي العلاقة اللغوية فقط حتى تعرف مأخذها في التعريف الاصطلاحي. فسبب تسمية هذا المعلق هو أنه سقط من أول إسناده، من أول إيش إسناده. طيب لو سقط من آخر إسناده ما تعلقت، يعني لو كان السقوط للثريا ها ما تعلقت، صح ولا لا؟ ولا لا يا إخوان؟ لو كان التي سقطت هي الثريا طاحت في الأرض ما صارت معلقة، ويقال أول من أطلقه الدارقطني. وكون أول من أطلقه الدارقطني أطلقه بهذا المصطلح، وإلا مستعمل في البخاري ومستعمل في مسلم ومستعمل في غيره من كتب الأئمة رحمة الله عليهم، لكن لا يلزم أنهم كانوا يسمونه إيش معلق، يسمونه منقطع مثل غيره من المنقطعات. فإذا إذا ابتدأت الانقطاع من أول السند من إمام مصنف، وكلمة مصنف تخرج من يأتون من العلماء بعد ذلك ويحذفون الأسانيد طلبا للاختصار، مثل رياض الصالحين، الترغيب والترهيب للمنذري وغيرهم من العلماء. ما تأتي إلى الحديث في رياض الصالحين وتقول هذه الأحاديث معلقة لأن النووي حذف الإسناد بينه وبين من ابن عباس ولا بينه وبين أبي هريرة وكذا، لا، أصلا الكتاب غير مروي بالأسانيد، إنما هذا الوصف ينطبق على كتاب ألفه صاحبه بيش بالأسانيد، أو ساق أحاديثه بالأسانيد، أما غير الأسانيد فلا يصلح أن تورد هنا. مثال ذلك، قال البخاري رحمه الله في باب وجوب صلاة الجماعة: وقال الحسن أي البصري: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. الآن البخاري مات سنة 110، الحسن البصري مات سنة 110، البخاري مات سنة 256، بينهم نحو 150 سنة في الوفاة، قطعا ما أدركه الحسن من التابعين، والبخاري من طبقة تبع أتباع التابعين، بينهم 3 طبقات. فهذا يسمى معلق، لأن البخاري لم يقل فيه حدثنا فلان عن فلان عن الحسن. واضح هذا المثال؟ فهنا يعني هذا معنى المعلق. الثاني قال: أو من آخر السند من بعد التابعي فهو المرسل. ولاحظوا يا إخوان عبارة الحافظ دقيقة جدا، دقيقة جدا، يقول من أو من آخر السند من بعد التابعي فهو المرسل. قبل أن ندخل في المصطلح ما معناه لغويا، أصل الإرسال هو الإطلاق في اللغة، من معانيه المشهورة الإطلاق. قال الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين، أي أطلقناه على الكافرين تؤزهم أزا. فهنا المؤلف كأنه حينما بدأ من أول الإسناد ووصل إلى التابعي لم يكمل حلقات الإسناد إلى الشخص الذي أراد أن يخرج عنه وهو الصحابي أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فأطلق الإسناد ولم يقيده، لأننا الإسناد نعتبره نحن كالحلقات المتصل بعضها ببعض، فإذا وجدت حلقة ساقطة هذه هي التي نبحث فيها الآن، وهو السقط في الإسناد. إن كانت من الأول سميناه معلقا، وإن كانت من الآخر سميناه مرسلا. واضح يا إخوان هذا المأخذ أو المعنى؟ لكن أكثر المتأخرين حصروه في صورة واحدة، أكثرهم يعني اصطلحوا على أن يطلقوا كلمة المرسل على ما قال فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكلمة المرسل تطلق في كلام العلماء بشكل عام على هذه الصورة، وتطلق على مطلق الانقطاع، مطلق الانقطاع. يعني قد تجد في كلام العلماء يسأل فلان هل سمع من فلان، يقول مرسل. إيش معنى مرسل هنا؟ منقطع، لا يوجد هناك رابط، لا يوجد هناك رابط. فهنا الإطلاق لغوي فشمل هذا وهذا، لكن في غالب الاصطلاح الآن المتأخر يطلقون كلمة مرسل على ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإطلاق صحيح لا أشكال فيه، لكن ليس هو الإطلاق الوحيد، هذا الذي ينبغي أن تنتبه له. مثاله مثلا قال عطاء رحمه الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة. فعطاء من التابعين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين الرسول صحابي أو أكثر، فهذا يسمى مرسل، فهذا يسمى إيش؟ مرسل. فهنا سؤال: ما سبب ضعفه؟ سبب ضعفه أن الواسطة أو نعم أن ما بين التابع وما بين الرسول. قد يقول قائل يمكن الصحابي والصحابة عدول، فنقول صح هذا قد يكون، ولكن ثبت بتتبع الأسانيد أنه يوجد تابعون كثر، خاصة كلما نزلت درجة التابع في السن. فإذا كان من صغار التابعين كالزهري أو من الطبقة المتأخرة كالحسن البصري أو المتوسطة كالحسن البصري ورحمه الله وغيرهم، أو كمثلا محمد بن إبراهيم نعم يحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم من صغار التابعين، هذه المسافة تزيد بينهم. لاحظ مثلا تذكرون في حديث النية يحيى بن سعيد الأنصاري يروي حديث النية عن تابعي عن تابعي عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب. بل قال الإمام أحمد مرة عن مرويات قتادة عن سعيد بن المسيب، مع أنه سمع من في الجملة، لكنه يقول إنه يدخل بينه وبين سعيد أحيانا 10 رجال غير معروفين وهم كلهم في طبقة واحدة. فإذا كان هذا يقع في هذه الطبقة أوجب ذلك احتياطا، ولذلك ضعف العلماء جمهور النقاد ضعف المرسل، ضعف المرسل وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مطلق الانقطاع فأمره ظاهر. لماذا؟ لأن الواسطة غير معلومة، لأن الواسطة غير معلومة. هنا مسألة مهمة تتعلق باستثناء مراسيل الصحابة، باستثناء مراسيل الصحابة. صورة مرسل الصحابي أن يحكي قصة لم يحضرها، فهذه إيش؟ مقبولة عند عامة المحدثين. لماذا؟ لأن الصحابي عادة لا يروي إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابي مثله، لا يروي إلا عن صحابي مثله كما هو المتتبع، كما هو يعني يندر جدا أن تجد صحابي يروي عن تابعي ثم التابعي يروي هذا القصة عن صحابي ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يندر جدا جدا، والنادر لا حكم له. ولهذا قال العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، فحكمه الوصل على الصواب. وهذا هو قول أهل الحديث. مثال لمرسل الصحابي قصة عائشة رضي الله عنها، أو قصة بدء الوحي حينما حكته وهي لم تولد بعد، وهي لم تولد بعد. قصة بدء الوحي لم تدركها عائشة رضي الله تعالى عنها، لم تكن قد ولدت يومئذ، ومع ذلك اتفق الشيخان على رواية هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة البحث في المرسل أنه ضعيف. الأمر الثاني أن إطلاقاته تطلق على ما يروه التابعي وتطلق على مطلق الانقطاع، مطلق الانقطاع. ما رواه التابعي مثاله كتاب المراسيل لأبي داود، ومطلق الانقطاع وهو الذي يتعلق بالسماعات، سمع فلان عن فلان، سمع فلان من فلان، هذا الذي ألف فيه الإمام ابن أبي حاتم كتابه المشهور المراسيل. فتقرأ في أبي داود تلقى موضوع، وتقرأ في كتاب ابن أبي حاتم تلقى موضوع. هل هذا اختلاف في المصطلح والاضطراب؟ لا، هذا إطلاق وهذا إطلاق، هذا إطلاق وهذا إطلاق. طيب، ثم قال: أو من غير ذلك، يعني لا يكون الانقطاع من الأول ولا يكون الانقطاع من الأعلى، لكنه في منطقة بين ذلك، بين ذلك. فهذا المؤلف يقول لا يخلو هذا الانقطاع أيضا الذي لا يكون في الأول ولا في الأخير، لا يخلو من أن يكون على حالين. الحالة الأولى يقول أن يكون باثنين فصاعدا مع التوالي، باثنين فصاعدا مع التوالي، فهذا يسمى إيش؟ معضل. هذا يسمى، هذا يسمى معضل، وهو ما سقط من إسناده راويان فأكثر واشترطوا أن يكون على التوالي، على التوالي. طيب، إذا وجد انقطاع لكنه ليس باثنين، أو باثنين لكن ليس على التوالي، فهذا لا يسمى معضلا، هذا يطلق عليه منقطع بس، هذا يطلق عليه إيش؟ منقطع وفقط. يعني إذا سقط، إذا وقع السقط في الإسناد على أي وجه كان فقط، لا يكون باثنين ولا مع التوالي، لأنه إن كان كذلك فهذا يسمى إيش؟ معضل. وهنا أطمئنكم بأن إطلاق المعضل بالمعنى الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله نادر جدا، نادر جدا، لكن في مقام الحصر يذكر النادر ويذكر الكثير فقط، حتى إذا مر بك تعرف أن هذا مراد. أيضا يطلق الأئمة أو بعض الأئمة على المعضل، أو يطلقون المعضل على قلة نطقهم به، يطلقونه ويريدون به مطلق الانقطاع أحيانا، مطلق الانقطاع. أنا أذكر هذا من أجل فقط أن لا يحصل عندك ازدواجية فيما لو قرأت في بعض كتب المصطلح. نأخذ مثالا على ذلك حتى بس نعرف متى يكون معلق ومصطلحات السابقة. الآن عندنا أبو داود السجستاني رحمه الله روى في سننه، لو حورت هذه يا سهيل على هذه حتى يشوف الإخوة، الإمام الزهري لا ما يحتاج أفرك هذه أو ما طيب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هنا متى يصلح أو يصح أن نصف هذا الإسناد بأنه معلق؟ ها؟ نحذف منين؟ إما نحذف مسدد وخلاص يكفي أن يطلق عليه معلق، أو نحذف من مسدد إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يصلح أن يوصف بأنه إيش؟ معلق، لأن حذفنا إيش؟ من مبتدأ الإسناد، من مصنف أبو داود مصنف، وحذفنا من مبتدأ الإسناد. انتبهوا، هذا قد يأتي فيه سؤال، يعني أعطيك أنا صورة الإسناد وأقول اكتب لي هذا الإسناد على صورة المعلق، اكتب لي إياه على صورة المرسل، اكتب لي إياه على صورة المعضل، اكتب لي إياه على صورة إيش؟ المنقطع، وهكذا. طيب لو أردنا أن نجعله مرسلا بناء على تعريف المؤلف، نحذف من؟ أبيه اللي هو جويل بن مطعم رضي الله عنه، ليكون الإسناد عن محمد بسنده، يقول عن فلان عن فلان عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أسقطنا الأب صار مرسلا. طيب إذا أردنا أن نجعله معضلا، نحذف اثنين من بشرط أن يكونوا على التوالي من أي جهة. فلو حذفنا مسدد وسفيان الآن، هنا لو حذفنا مسدد وسفيان صح أن يكون معضلا ومعلقا، فيلتقي مصطلحان في وقت واحد. طيب لو حذفنا محمد بن جبير بن مطعم وأبيه صار معضلا ومرسلا. لو حذفنا سفيان والزهري فقط فهذا إيش؟ يسمى معضلا بناء على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. والشاهد أنه قد يلتقي في الانقطاع مصطلح أو أكثر. أرجو أن يكون إن شاء الله هذا الكلام واضح. ثم المؤلف رحمه الله لما بين هذه الصور من المنقطع قال: ثم إنه قد يكون واضحا أو خفيا، يعني لما بين أن الانقطاع يحصل بهذه الصور ولا يخرج عنها، بين لطالب العلم أن هذا الانقطاع انتبه ليس بالضرورة أن يكون واضحا على طول، لا، أحيانا يكون واضحا وأحيانا يكون غير واضح. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. يعني كيف عرفنا إن البخاري ما سمع الحسن البصري؟ بالتاريخ، أليس كذلك؟ كيف عرفنا إن الحسن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتاريخ. كيف عرفنا إن مثلا على سبيل المثال مجاهد أو مكحول لم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا من شخص واحد نسيته الآن؟ كيف عرفنا أن مثلا سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه لم يسمع من أبي بكر الصديق؟ كل ذلك بالتأريخ. فالأول يقول يدرك بعدم التلاقي، كأنه يقول هذا يدرك عن طريق التأريخ ويغلب عليه الوضوح والسهولة. لماذا قلت يغلب؟ لأن هناك صور قد يختلف فيها هل سمع الراوي أو لم يسمع بناء على معايير معينة أو قرائن معينة في الشخص، لكن في الغالب يكون واضحا. يعني مثلا الآن نحن ما نحتاج، يعني لأننا مثلا في عصرنا كل الموجودين لا يمكن لأحد منهم أن يدعي أنه لقي العلامة السعدي رحمه الله مثلا، لأنه مات قبلنا، قبل أن نولد، واضح؟ فهذا يدرك بعدم التلاقي، هذا القصد الواضح. قال: أو خفيا، هذا الثاني كيف أو ماذا يسمى؟ قال: والثاني المدلس. يعني قال: ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. هنا الخريطة الآن أو الرسم التوضيحي يوضح هذه القصة. هناك قصة بس يذكرها بعض العلماء، فيه رتن الهندي، هذا وجد في القرن السابع الهجري. يقول الذهبي رحمه الله في الميزان إنه ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرن السابع لاحظوا، عاش في 600 من عندكم يا أبو مان، فادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب كتابا إلى آخره. يقول الذهبي ليس الغريب أن يكذب هذا الرجل، لكن الغريب أن يصدقه أناس. ليس الغريب أن يكذب، لكن الغريب أن يصدقه أناس. وهذا ترى تماما مثل خزعبلات موجودة في عصرنا اليوم، يأتي ساحر ويدعي أنه يشفي وأنه وأنه، هذا ساحر يبي تجاره يبي فلوس، يعني هذه شغلته. ليس العجب من يأتي ساحر ويكفر بالله عز وجل ويسوق بضاعته، العجب ممن يصدقه من الناس، العجب من يصدقه من الناس. نعود إلى الخفي. الخفي المؤلف بيّن أنه يأتي في كلام الأئمة وتطبيقات المحدثين على صورتين، المدلس والمرسل الخفي. فما الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي؟ دعونا نضرب الأمثلة بكم أنتم حتى نرتقي فيما بعد إلى المحدثين المشهورين، لأنه تصوركم لهذا يكون أسهل. جيد، الآن عندي الأخ أحمد أبو حسان، سمع مني يقينا وحضر عندي أكثر من مجلس، ولنفترض أننا نحن في مجالس إملاء وحديث، وأنا أروي بإسنادي وهو جاء يطلب الأحاديث والأسانيد حتى يكون سنده متصل. غاب يوم من الأيام عن الدرس، فسأل الزملاء أيوب ومن معه، قال هل حدث اليوم الشيخ بأحاديث؟ قالوا نعم. قال ما هي؟ قال حدثنا بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أحمد صادق وثقة، لا يمكن أن يقول سمعت وهو لم يسمع، زين. فلكن في هذا المجلس بدل من أن يقول فيه حدثنا عمر، إيش يقول؟ عن عمر، عن، ولذلك قال ويأتي أو يرد بصيغة تحتمل اللقي كعن أو قال، أو يقول قال عمر، قال عمر، حتى لا يكون كاذبا في دعواه. لما نحن الآن نسمي هذا المدلس، ليش؟ لأنه هو سمع مني في الأصل لكن فاتته بعض المجالس، فلا يحب أن يرويها عن زملائه، يقول أنزل درجة صعبة فأدلسها وأقول لطلابي، هو الآن تقدمت به السن فجاءه طلاب يسمعون منه ويقول حدثنا ما سمعت من شيخك، فيقول أبشروا حدثنا حدثنا حدثنا. يوم وصل هكذا المجلس اللي هو غايب فيه، إيش قال؟ قال وقال عمر وقال عمر وقال عمر وقال عمر. فالنبيه من الطلاب يمكن يدرك، واللي تمشي عليها الأسانيد يأتي بها بصيغة السماع، يأتي بها بصيغة السماع. ولذلك جلس مرة هشيم بن بشير الواسطي مرة أحد شيوخ الإمام أحمد ومن كبار شيوخه، فقال لهم مرة قال الزهري ثم ساق وحدث ثم ساق بأسانيده، قال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. قال بلى قد دلست عليكم. كيف؟ قال قد قلت قال الزهري، قد قلت قال الزهري ولم أقل حدثنا الزهري أو قال فلان، مضبوط. فهذا التدليس يقع لمن روى عن شيخه في الجملة لكن فاتته بعض المحفوظات أو بعض المجالس، فلم يروها بصيغة صريحة في السماع، إنما روى بها، إنما رواها بصيغة تحتمل اللقي. واضح المثال؟ طيب، الصورة الثانية قال المرسل الخفي، هذه يقول من معاصر لم يلق من حدث عنه، يعني أصلا ما حدث عنه ولا سمع منه، لكن بينهما معاصرة، إيش بينهما معاصرة وأدركه، لكنه لم يجلس يوما في مجلسه. لنفترض مثلا أن بعضكم ممن أدرك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، شيخنا في عنيزة، بيننا وبينه ثلث ساعة، فلما مات تحسر، قال كيف فوت هذه الفرصة وكيف لم أطلب العلم على هذا العالم الكبير وكذا وكذا، كيف فاتتني تلك المجالس. فبدأ يقول قال ابن عثيمين عن ابن عثيمين، قال ابن عثيمين عن ابن عثيمين، لا يقول حدثنا، لو قال حدثنا لسقط وطاح أو نزل إلى مرتبة الكذابين، لكنه يأتي بصيغة تحتمل أيضا السمع. فهنا هذا معاصر، لاحظوا معاصر وأدرك، واللقاء محتمل، لكن فتشنا وجدنا أن الرجل ما سبق أنه حضر مجلس لهذا العالم. فقال هنا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه، لم يلق من حدث عنه، المعاصرة موجودة واحتمال اللقي قائم ها، لكنه لم يلقى، فهذا يسمى مرسل خفي. لماذا لم نسميه مرسلا واضحا؟ ليش؟ لخفائه، بل لوجود قرائن ها تقوي السمع، وجود قرائن تقوي السمع، يعني كون الرجل عمره مثلا الآن 40 زين، ومعروف بطلب العلم وحريص، يبقى كل هذه المدة أدرك من حياة الشيخ تقريبا، هو عمره يوم يموت الشيخ قرابة 25 سنة، نعم، كيف مثل هذا لا يطلب العلم على هذا العالم الكبير؟ فعندنا قرائن تؤيد أن الرجل طلب العلم، لكن ما وجدنا ولا في إسناد أنه قال سمعته أو حدثنا، فهذا السبب خفائه، هذا السبب خفائه. المدنس أصله مأخوذ من الدنس، وهو الظلمة التي تخفى معها الرواية الجي أو الرؤية، تخفى معها الرؤية الجيدة للأشياء، وهذا في علم الحديث، ونجد منه أيضا شيئا في كلام الفقهاء في بعض أنواع العيوب، في بعض أنواع البيوع المردودة. ولذلك في كتاب الخيار أو باب الخيار يقولون خيار إيش؟ تدليس، وهو الذي يخفي فيه البائع عيب سلعته، فسمي خيار تدليس لأنه أخفى العيب. هكذا المحدث يأتي بصورة تخفي ها الخلل الموجود في الإسناد، تخفي الخلل الموجود في الإسناد. وهذا وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طيب، السؤال الثاني في مبحث التدليس، كيف عرف الأئمة أن فلانا مدلس؟ والجواب عن ذلك عرفوه بسبر المرويات، عرفوه بسبر المرويات وتتبعها وتفتيشها، فيجدون مثلا أن هذا الراوي يروي عن شيخه مرة بواسطة، يروي عن شيخه حديثا ما زين بواسطة، ويصرح بسماعه من هذه الواسطة، ثم يرويه في بعض الأحيان ويسقط الواسطة ويأتي بعن أو قال. هذا الإسناد الأول الذي فيه الواسطة كشف لنا أن الإسناد الثاني فيه إيش؟ فيه تدليس. مثاله في الحاضرين حتى تتصوروا هذا، يأتي أحمد مرة ويحدث كما قلنا فاتته بعض المجالس، فيروي عني بعض الأحاديث ويقول قال عمر أو عن عمر، تمام؟ فلما حوقق قيل له ها أبو حسان سمعت هذا؟ سأله أيوب، قال سمعت هذا؟ قال الصراحة لا، سمعته من عاطف، تمام، سمعته من نايف، سمعته من محمد. فقال حدثني عن عمر، حدثني مثلا نايف أو حدثني عاطف عن عمر. يوم نظرنا ولا عندنا هذا الإسناد، قال أحمد الجر الله حدثني نايف العزيزي مثلا عن عمر، وفي بعض الأسانيد يقول قال أحمد عن عمر. لما ضمينا هذا الإسناد إلى هذا الإسناد وجدنا أنه دلس وأسقط الواسطة، من هو الواسطة؟ نايف مثلا، تمام. فبهذه الطريقة وأمثالها يكتشف الأئمة رحمة الله عليهم تدليس الرواة، وكل رحمة الله عليهم كم رحلوا آلاف الكيلوات حتى يتأكدوا من سماع حديث أو عدمه. مرة ولا أطيل، في قصة ذكرها البغدادي الخطيب رحمه الله في الكفاية في باب الرحلة، في باب الرحلة وتتبع الأسانيد، ذكر قصة عن شعبة رحمه الله رحل فيها يا إخوة آلاف الكيلوات من أجل أن يتأكد من سماع حديث واحد فقط، رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. المبحث الثالث في موضوع التدليس، هل المدلسون على طبقة واحدة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن فيهم المكثر وفيهم المقل جدا. المقل لا تعل الأحاديث بعنعنته، المقل لا تعل الأحاديث بعنعنته، يعني ما يجي أحد ويقول إن ابن عيينة رحمه الله عنده تدليس يسير ربما دلس فيعل الأحاديث، لا، لا نعل. الزهري نادر التدليس، ما يجي أحد يقول روى الحديث بالعنعنة فنعل، لا، هؤلاء الذين أقلوا وأكثر من الرواية واعتمد الأئمة روايتهم في الصحاح لا نلتفت إلى عنعناتهم. أما المكثرون، أما المكثرون منهم ويعنعنون فإن الأئمة يتتبعون إيش؟ عنعناتهم، يتتبعون عنعناتهم. طيب يعني مثل على سبيل المثال راوي اسمه الحجاج ابن أرطات، الحجاج ابن أرطات، فهذا مدلس ومكثر من التدليس، فلا يقبل ما عنعن فيه إلا ها إلا إذا صرح بالسمع. ابن إسحاق أيضا صاحب السيرة مكثر من التدليس، فلا يقبل ما يعنعنه إلا إذا صرح بالسمع، اللهم إلا إذا توبع من رواة آخرين فثبت لنا أن هذا الحديث محفوظ من حديثه، فالأمر سهل. المبحث الثالث صورة المرسل الخفي والفرق بينه وبين المدلس، أظن تقدم الكلام فيها قبل قليل. البحث الأخير في موضوع التدليس قبل أن ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب رد الرواية وهو الطعن، ما حكم رواية المدلس، المدلس ما حكم رواية المدلس أو ما حكم الحديث المدلس؟ مما تقدم يتبين أن التدليس من حيث العموم ها أحد أسباب إيش؟ الرد، لوجود انقطاع في الإسناد، لوجود انقطاع في الإسناد. لكن انتبهوا كما قلت لكم أيها الإخوة، المدلسون ليسوا على طبقة واحدة، فمن عرف منهم واشتهر بالتدليس فهنا لا نقبل حديثه إذا عنعن، لا نقبل حديثه إذا عنعن. لكن الذين أقلوا جدا ها فإننا لا نلتفت إلى عنعنتهم وتدليساتهم، مثل ابن جريج رحمه الله إلا فيما يرويه عن عطاء لا بد أن يصرح، هو معروف بالتدليس. طيب، وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم الذين وقعوا، لكن عندنا أئمة مقلين جدا، الزهري، الثوري، ابن عيينة، وقع منهم تدليس لكنه نادر. وأشد أنواع التدليس هو الراوي الذي عرف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، فإن هذا لا يجوز أو لا تقبل روايته حتى يصرح، حتى يصرح بالتدليس، حتى يصرح بالسمع. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الرد. انتهينا من أقسام السقط أو صور السقط في الإسناد، وانتقل إلى الطعن في الراوي، فقال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب، كذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه، أو قال وهمه، أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم هذه الأسباب يا إخوان؟ عشرة أسباب، عشرة أسباب. طبعا لن نستطيع أن نأتي عليها في هذه الجلسة، لكن لعلنا نكملها، نبتدأ اليوم بها ولعلنا نكملها في الغد، لأن جل ما بقي من النخبة هو مرتبط بهذه الأسباب العشرة، ولذلك أرجو أن تركزوا عليها. ما زلنا في صلب المصطلح، ما زلنا في صلب علم المصطلح. قال: فالأول الموضوع، فالأول الموضوع يعني الإسناد الذي يوجد فيه راو كذاب فإنه يسمى إيش؟ موضوعا. وهنا فات علينا تلوين، أو يفترض أن تكون باللون الأحمر، لكن تنتبه لها، كذب الراوي أو، حتى تكون بس أو عندكم تسع، تسع بحيث يكتمل العدد. كذب الراوي هذا نوع، أو تهمتي بذلك هذا نوع. الكذب لا ريب أنه من خوارم المروءة، هذا متفق عليه ولا يحتاج إلى تفصيل، لكن المهم أن نعرف ما هو سبب كذب بعض الرواة. هناك أسباب دينية وهناك أسباب سياسية وهناك أسباب مذهبية. الدينية مثل الترغيب والترهيب، يقولون النوح بن أبي مريم رجل عابد صالح في نفسه، لكنه للأسف كذب في الحديث، فوضع في فضائل سور القرآن ها مسك القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، وكل ما مر على سورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ السورة الفلانية فله كذا وكذا، فله كذا وكذا. يا نوح هداك الله لماذا صنعت ذلك؟ قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه. طيب تكذب على الرسول؟ هذا طبعا كله الحامل له ديني ديني، ومع ذلك لا يجوز لا يجوز، بل شنع بعض الأئمة رحمهم الله في هذا الباب تشنيعا كبيرا فكفره بعضهم، لكن هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لكن لا شك أنه من أكبر الكبائر، هو الكذب أصلا من الكبائر، فكيف إذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما عد قضية المستحل الذي يستحل الكذب أصلا كافر ولو لم يكذب، لكن الكلام على من كذب دون استحلال الأسباب السياسية، مثل ما يوجد في أحاديث في ذم بني أمية مثلا، وهذه وضعها الروافض، يضعون بالهبل في أحاديث كثيرة جدا في ذم بني أمية، وفي مقابلهم بعض النواصب وضع أحاديث في ذم بني العباس، ها ترمون. أيضا من الأسباب أسباب مذهبية، أسباب مذهبية سواء كانت مذهبية عقدية أو وللأسف وأقوله بكل مرارة أو مذهبية فقهية، فبعض المتعصبة للمذاهب يضع في فضل شيخه أو إمامه كأبي حنيفة والشافعي وغيره من الأئمة، يضع في فضله حديثا، لماذا؟ من أجل أن يدمغ بزعمه من القول الثاني أو أصحاب المذهب الثاني، وكل هذا جهل عريض، وكل هذا جهل جهل عريض، لا يبيح ذلك البتة. قال أو تهمته بذلك، أي تهمته بالكذب، وهذا أيضا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة. الثالث قال أو فحش غلطه، أو فحش نعم نعم كذب الراوي أو تهمته أو فحش غلطه، أو فحش غلطه، المقصود بالفحش الكثرة، وكل شيء جاوز قدره فهو فاحش كما يقول أهل اللغة، وهذا من القوادح في الضبط. نرجع إلى الحديث الصحيح تعريفه في الأول، ها ما رواه عدل ضابط، فإذا كثرت أغلاطه وفحشت فإنه يستحق أن يرد حديثه. الرابع قال أو غفلته، يعني غفلته عن الإتقان لما يرويه، مرة يرويه مرسل، مرة يرويه موصول، مرة يرويه مرفوع، مرة يرويه موقوف، مرة يأتي به تاما، مرة ينقص منه شيئا قد يؤثر على سياق الحديث في الأحكام في الفقه ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه يقدح في الضبط. لاحظوا الآن الكذب والتهمة تقدح في إيش؟ في العدالة. الفحش الغلط أو الغفلة تقدح في الضبط. لاحظوا نحن نرد الآن الأسباب إلى الحديث الصحيح حتى فقط يحصل عندنا ربط. أو فسقه، والفسق من خوارم المروءة، وأصل الفسق الخروج عن الشيء، وقال فسقت التمرة أي خرجت، أي خرجت عن قشرها، والفسق في الشريعة يطلق ويراد به الخروج عن الطاعة، وهذا قد يكون خروجا كليا والعياذ بالله بالردة، وقد يكون وهو الأكثر في استعمال الشرع خروجا عن الطاعة بفعل معصية من المعاصي، بفعل معصية من المعاصي. فما المراد في كلام الأئمة هنا بالفسق؟ هل مرادهم بالفسق الذي يؤدي إلى الكفر يا عمر، أم مرادهم به الفسق الذي ها تنخرم به العدالة بسبب الوقوع في المعاصي؟ الأول أو الثاني؟ بلا شك هو الثاني، لأن الكافر لا يقبل أصلا، لأن الكافر لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه أصلا. وهنا ننتبه لنقطة مهمة، الفسق الذي يتحدث عنه الحافظ هنا في السبب الخامس هو الفسق المتعلق بفعل المحرمات، أما الفسق الذي سببه البدعة فستأتي الإشارة إليه لاحقا، حتى بس ما نخلط بين الأنواع أو الأسباب، لأن البدعة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله في حينه. ثم قال رحمه الله أو وهمه، أو قال أو وهمه، نعم. وهذا الوهم يقدح في الضبط ولا في العدالة؟ في الضبط، يقدح في الضبط، والمراد أن يروي على سبيل التوهم. والظاهر لي، الظاهر لي أن الحافظ رحمه الله أراد بهذا حديث الثقة الذي تبين وهمه في حديث، فنحمل هذا السبب على أخطاء الثقات، على أخطاء الثقات لا على أخطاء الضعاف، حتى لا يكون هناك تكرار، لأنه لو قال غفلة، الغفلة تؤدي إلى الوهم ليس كذلك؟ لكن إذا جعلنا الغفلة في من غفل عن الإتقان وصار من الضعفاء، وحملنا الوهم على أخطاء الثقات صار عندنا أكثر من سبب، وإن كان بعضها قد يدخل في بعض. قال أو جهالته، نعم أو مخالفته يعني لغيره من الثقات. وهذا يقدح وين؟ في الضبط ولا في العدالة؟ أحسنت، في الضبط، يقدح في الضبط. أو جهالته، أو جهالته، هذا يقدح وين؟ في العدالة ولا في الضبط؟ لا، في العدالة يا أخوان، يقدح في العدالة، لأنه إذا كان مجهول الحال ما ندري هو ثقة ولا ما هو ثقة، فعاد إلى إيش؟ إلى العدالة، إلى العدالة. والمقصود بالجهالة أن لا يكون معروفا بجرح ولا تعديل، وهذا يعود إلى العدالة كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على أسباب الجرح والتعديل فيما بعد. قال أو بدعته، ها أو بدعته، هذه تختلف عن الفسق. الفسق حملناه على الأفعال المحرمة، على الأفعال المحرمة، كما لو عرف بالكذب في حديث الناس، أو عرف بعقوق الوالدين، أو حلق لحيته، أو سمع الأغاني، أو نحو ذلك من المفسقات عند الأئمة، هذه تتعلق بالمعاصي. لكن البدعة لها سبب مستقل، وإنما أفردها العلماء بسبب مع كونها فسقا، لأن البدعة تختلف عن الفعل المحرم بسبب بشيء، وهو أن فاعل المحرم يعرف أنه عاصي، لكن المبتدع عنده شبهة زين جعلته يعتقد أن ما هو فيه دين وحق، ولذلك قل أن يتوب مبتدع. لماذا لا يتوب؟ ليس لأنه لا يحب التوبة، لا، لكن لأنه فعل ما فعل ديانة. يعني مثلا عفى الله وإياكم، الذي يزني ما يمكن يأتيه يوم من الأيام يقول والله الزنا فيه قولان، أو يشرب خمر، لا، هذا يعرف أنه عاصي ويعني يعرف أنه مذنب ومخطئ. لكن الذي يبتدع في الدين ويقول أنا أفعل ذلك ديانة وعبادة لله عز وجل، لا يكاد يتركها، لا يكاد يتركها، واضح؟ ولهذا فصلوا فيه. والبدعة في الأصل بحثها عقدي في الواقع، لكن لما كان لها أثر في نقد الرواة ذكرها الأئمة في هذا الموضع، وهنا لا نفصل فيها، نفصلها إن شاء الله تعالى في موضعها الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في يمكن بعد درسين تقريبا، نقف فيها على لأنه فصل فيها، نقف فيها على كلام العلماء في مسألة الرواية المبتدع، وهل يفرق بين الداعي وغير الداعي، سيأتي إن شاء الله في موضعه. والسبب العاشر والأخير أو سوء حفظه، يعني يكون غلطه أقل من إصابته. سوء الحفظ المراد به أن يكون غلطه أقل من إصابته، أيهم أكثر؟ ها؟ الآن يقول أو سوء حفظه، يقول أن يكون غلطه أقل من الصواب، يعني يكون الصواب إيش؟ أكثر، يكون الصواب أكثر، لكن عنده سوء حفظ. وهذا من خوارم العدالة ولا من خوارم الضبط؟ من خوارم الضبط. طيب هنا السؤال، ما الفرق بين سيء الحفظ وفاحش الغلط؟ الذي يظهر والله أعلم لي من خلال تأمل طويل، ولأول مرة أذكر هذا، وإلا بعض الأسباب فيها نوع من التداخل، قد لا يوافقني أحد على هذا التفريق، لكن المؤلف لم يفرق هذا التفريق الدقيق إلا لسبب، خاصة أنه حرر هذا الكتاب ورضيه واعتنى به. الذي يظهر لي والله أعلم أن الفرق بين سيء الحفظ وفاحش الغلط هو ما ذكرته هو الآن في يفهم من تعريف سيء الحفظ. فسيء الحفظ هو من صوابه أكثر، بينما فاحش الغلط هو من خطأه أكثر، ويفهم هذا من كلمة فاحش، ويفهم هذا من كلمة فاحش. وعلى كل حال قد يأتي باحث آخر أو طالب علم آخر ويرى أن بعض هذه الأسباب يمكن دمجها في بعض، لا يهم هذا بقدر ما يهم أن نعرف أن هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي أسباب قائمة علل بها الأئمة وأطلقوها في نقد المرويات أو نقد الرواة. فتجدوا مثلا يقولون وهم فلان في كذا، تجدهم يقولون فلان فاحش الغلط، فلان سيء الحفظ، فلان متروك، فلان كذاب، نعم، فلان فيه غفلة، فلان فيه غفلة. لماذا تركت الرواية يا فلان عن رجل قال سمعت الغناء يسمع من بيته، فهذا فسق واضح. المهم أن هذه الأسباب التي ذكرها الحافظ موجودة في كتب الرجال، موجودة في كتب العلل يعللون بها، فهو حاول رحمه الله تعالى أن يحصرها وأن يفصلها، كما هي عادة المتأخرين يعمدون إلى الجمع والترتيب ليسهل على الطالب إيش التصور والفهم. هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بالأسباب العشرة. بقيت نقاط لابد من الإشارة إليها بالنسبة لهذه الأنواع العشر التي تقدم الكلام عليها الآن. الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب، الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب. نحن سمينا حديث الكذاب إيش؟ موضوع، إيش كذلك؟ ألم نقل هذا؟ المؤلف يقول فالأول الموضوع، والثاني قال المتروك، يسمى حديثه المتروك. ما الفرق بينهما؟ الكذاب يقولون هو الذي ثبت عليه وصف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، واضح؟ أما المتهم بالكذب فهو الذي يثبت عليه الكذب في حديث الناس دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرقوا بينهما لهذا ولخوف أن يؤدي التساهل به في الكذب على الناس إلى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفرق بينهما، وإن كان بعض العلماء لا يعني يفرق هذا التفريق الدقيق، لكن نذكره لأجل فقط بيان الفرق بين هذين المصطلحين. يعني لماذا يقولون فلان متهم، ولماذا يجزمون أحيانا بأنه إيش؟ ها؟ كذاب. هو هذا الكذاب الذي حفظ عليه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة، فهذا يسمونه كذابا. بينما المتهم لا، لم يثبت أنه كذب على رسول، لكن ثبت عليه أنه كذب في حديث الناس. فانظروا يا إخوة ويا أخوات إلى قبح الكذب، كيف فوت على صاحبه خيرا كثيرا، بل ألحقه بطبقة الفساق وطبقة الذين يردوا حديثهم. النوع الثالث سماه المؤلف وهو فاحش الغلط. ماذا يسمى حديثه؟ الآن نحن ننطلق إلى تسميات الأحاديث. المؤلف يقول الأول الموضوع، والثاني المتروك، الثالث ماذا يسمى؟ قال المنكر على رأي. يعني في أول كلامه الحافظ رحمه الله قال فقال وهذا يسمى إيش؟ المنكر على رأي. نعم، قال والثالث المنكر على رأي، قال وكذا الرابع والخامس، وكذا الرابع والخامس. الآن تذكرون قبل أسبوعين أو أظن الأسبوع الماضي، لا أسبوعين، قبل أسبوعين أو الأسبوع الماضي، نعم الأسبوع الماضي، ذكرنا لكم أن المؤلف بين أن من إطلاقات المنكر أن يخالف الضعيف أو المردود حديثه من هو ثقة أو مقبول حديثه. وأذكر مثلنا بإيش؟ بأيوب، إن كنتم ما نسيتم، صح ولا لا أبو تميم؟ طيب، فقلنا لو خالف أيوب سهيل مثلا، وقلنا أنه صدوق سهيل، خلاص، لو جاء أيوب وخالف سهيل قلنا أن يسمى حديثه منكر، وقلنا لكم أن هذا أحد الإطلاقات. وقلت لكم أن المؤلف نص في أسباب الطعن على أن المنكر يطلق أيضا على غير ذلك، هذا هو موضعه. فيقول حديث فاحش الغلط يسمى المنكر أيضا، كما تقدم أن هناك مخالفة، لو جاءنا راوي لكنه فاحش الغلط، وحاشاك يا أيوب أنت قليل غلطك، تمام، نقول إذا وجد راوي فاحش الغلط وتفرد بحديث هذا يسمى حديثه منكر ولو لم يخالف أحدا. قال وكذا الرابع والخامس، لو جاءنا المغفل أو جاءنا راوي عرف بالفسق وتفرد بحديث فهذا يسمى أيضا منكر. ولهذا المؤلف قال وكذا الثالث، نعم على رأي، يقول على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم رحمه الله قال لما وصل إلى الوهم وهو السبب الأول في أسباب الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط، انتقل إلى موضع أو إلى معنى مهم جدا. فقال رحمه الله ثم الوهم إن اطلع عليه ها إن اطلع عليه بالقرائن إيش وجمع الطرق فالمعلل. إن اطلع عليه بجمع الطرق بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. إذن نفهم الآن من قوله إن اطلع بهذا التقسيم أن عندنا شيء آخر يعني قسمة أخرى وسيذكرها المؤلف رحمه الله. فالآن نقف عند كلمة الوهم. يقول الوهم وهو السبب الخامس من الأسباب التي تقدمت قبل قليل. يقول هذا الوهم الذي يوجد في أخطاء الثقات هذا اللي خلانا نقول قبل شوي إيش إن هذا نحمله على أوهام الثقات لا على أخطاء الرواة الضعاف. يقول هذا إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وعلى هذا نستطيع أن نقلب ونقول ما هو المعلل؟ نقول هو الحديث الذي اطلع عليه ها اطلع على علته بعد التفتيش والنظر والبحث. وتذكرون قلنا لكم مثل إيش القرائن؟ جمع الطرق واضح. وجمع الطرق إيش يسمى؟ الاعتبار. أحسنت، يسمى الاعتبار. تذكرون قال وتتبع الطرق، فإن وجد متن يشبهه فالمتابع في الشاهد، وإن وجد نعم فإن وجد نعم فإن تابعه مثله فهو فإن تابعه مثله فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فعملي وعملك أنت في التفتيش والتخريج وجمع الطرق هذا يسمى إيش؟ اعتبار. هذا يسمى إيش؟ اعتبار. هذا الاعتبار الذي يفعله العلماء في البحث عن العلل هذا إن أثمر وجود خطأ أو غلط من بعض الرواة هذا يسمى المعلل. طيب لماذا لا يسمون غيره المعلل؟ قلنا لكم سابقا أيها الأكارم إن العلة الواضحة التي تدرك بالتاريخ تدرك بكذب الراوي ونحوه لا يطلق عليها علة على طريقة على بالاصطلاح. لماذا؟ لأن العلة فيها خفاء، فيها خفاء. ولذلك قال بعض العلماء إن المعلل هو حديث ظاهره الصحة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. المعلل هو حديث ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، يعني إذا جاء المحدث لأول وهلة من معرفته وخبرته لأول وهلة إيش يقول هذا ظاهره الصحة، لكن لا أستطيع حتى إيش أبحث في الطرق لأتبين. قد يكون عندنا مدلسين، قد يكون عندنا تدليس في الحديث، قد يكون هناك انقطاع، قد يكون هناك علة خفية. هذا التفتيش الذي أثمر لنا الكشف عن هذه العلة الخفية هذا اللي هو الاعتبار وأنتج لنا خطأ هذا الذي يسمى المعلل. فنطلع عليه بعد جمع الطرق والقرائن وجمع القرائن نعم بالقرائن وجمع الطرق. مثل إيش القرائن؟ مثل إيش قلنا تذكرون؟ أن يخالف الأكثرين، نعم، واحد ويخالف خمسة عشرة. طيب حافظ يخالف من هو أحفظ منه، يخالف من هو أحفظ منه. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بجمع الطرق، عرفناه بجمع الطرق. بعض الطرق تكشف لنا شيئا من تنصيص بعض العلماء أو الرواة على أنه لم يسمع وهكذا. إذن هذا هو المعلل. لكن لو جاءنا حديث فيه راو كذاب تفتح التقريب للحافظ بن حجر تقريب التهذيب وتجد فيه فلان بن فلان كذاب فحكم عليه الطالب بأنه موضوع، هل هذا معلل؟ لا ليس بمعلل، لأنه لا يوجد فيه جمع طرق ها ولا يوجد فيه تفتيش ولا بحث، علته بينة وظاهرة، علته بينة وظاهرة. إذن لا يطلق مصطلح المعلل إلا على ماذا يا أخوان؟ إلا على ما بذل فيه جهد. وأيضا غالب المعللات ها تكون في أخطاء الثقات، أخطاء الثقات. وأصعب شيء، لماذا صار علم العلل أصعب علم في علوم الحديث؟ لماذا يا إخوان؟ لأنه يبحث في أخطاء الثقات. وأقرب لكم المعنى بشكل أكثر. فلو أننا مثلا أخبرنا خبرا عن اثنين، واحد عن ابن باز والثاني عن ابن عثيمين كمثال، معي أسامة؟ اثنين عن ابن باز وابن عثيمين، كلاهما أنا أقرب هذا المعنى أخبرك بخبر بناء على معطيات معينة، هذا الخبر لا يحتمل إلا أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا. طيب هل مباشرة تجسر وتقول ها تصدر حكما أم تحتاج تتأكد وتفتش؟ لأن الذي أخبرك ثقتان، لكن قد يكون أحدهما وهم، أو قد تكون المعلومة التي وصلته غير دقيقة، أو لغير ذلك من الأسباب. واضح؟ هذا سبب صعوبة علم العلل، لأنه يبحث في أوهام الثقات. ولذلك أنت فطرة يأتيك خبر أو معلومة معينة وينسب الخطأ فيها إلى ذلك الشيخ المعروف بالتثبت وذا، أنت إيش تقول مباشرة القيّن؟ تقول لا تستعجل، قد لا يكون الخبر صحيحا، وقد يكون الشيخ له عذر، وقد يكون وقد يكون. هذه القدقدة التي أنت تطرحها الآن ما موجبها؟ موجبها أن الشيخ عندك ثقة، زين، ولا يقول هذا الكلام جزافا إلا بعد تثبت، كأن تنسب فتوى إلى عالم معروف أو طالب علم معروف بالتثبت والتحقيق، وتستغربها أنت، تستغربها. هذا الاستغراب منك هو الذي يقع لأهل العلم حينما يرون حديثا يقع في نفوسهم شيء فيتثبتون ويتتبعون. هذا وجه الدقة والصعوبة في علم العلل، لأنه يبحث في أوهام الثقات. لكن عندنا راوي متروك، راوي ضعيف، راوي كذاب، هذا لا يشكل أمره، ويعرفه صغار الطلبة. وبالله التوفيق، نقف عند هذا، في الأسبوع القادم نكمل وإن شاء الله تعالى.